أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف: وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي، إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوى أن يختزل، إن صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي. في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب. يعني أن بعض العرب أعرب أيا أو أي مطلقا، أي وإن أضيفت وحذف صدر صلتها، فيقول: يعجبني أيهم قائم، ورأيت أيهم قائم، ومررت بأيهم قائم. يعني يجعلها دائما ماذا؟ بالرفع، دائما بالرفع. وقد قرئ: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم. روي أيضا بالنصب، ها، وروي بالجر كقوله أو كقول: فسلم على أيهم أفضل. فالواضح، فالأول ماذا؟ أول شيء بالنصب. ماذا يقول في المثال؟ أي هذا؟ زين، هذا الثاني. الأول: يعجبني أيهم قائم، ورأيت أيهم بالرفع بعد بالنصب من جيبنا، ورأيت أيهم ومررت بأيهم. على كل حال، والثالث قال: فسلم على أيهم، وأشار بقوله وفي ذا الحذف إلى آخره إلى المواضع التي يحذف فيها العائد على الموصول، وهو إما أن يكون مرفوعا أو غيره. فإن كان مرفوعا لم يحذف إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد، فلا تقول: جاءني اللذان قاما، ولا اللذان ضربا، برفع الأول بالفاعلية والثاني بالنيابة، بل يقال: قام وضرب. وأما المبتدأ فيحذف مع أي، وإن لم تطل الصلة، كما تقدم في قولك: يعجبني أيهم قائم ونحو. ولا يحذف صدر الصلة مع غير أي إلا إذا طالت الصلة، نحو: جاء الذي هو ضارب زيدان، فيجوز حذف هو فتقول: جاء الذي ضارب زيدان، أي هو، يعني هو ضارب زيدان، لكن بحذفها. المثال السابق تقول: جاء الذي هو ضارب زيدان، ولكن يجوز حذفه هو فتقول: جاء الذي

ومررت بأيهم مررت به في داره. وأشار بقوله والحذف عندهم كثير منجلي إلى آخر إلى العائد المنصوب. وشرط جواز حذفي أن يكون متصلا منصوبا بفعل تام أو بوصف نحو جاء الذي ضربته والذي أنا معطيكه درهم. فيجوز حذف الهاء من ضربت فتقول جاء الذي ضربت. ومنه قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا. وقوله تعالى هذا الذي بعث الله رسولا. التقدير التقدير خلقته وبعثه الله. وكذلك يجوز حذف الهاء من معطيك فتقول الذي أنا معطيك درهمون. ومنه قوله ما الله موليك فضل فاحمده به فما لدى غيره نفع ولا ضرر. وكلام تقريره الذي الله موليك وفضل فحذفت الهاء. وكلام المصنف يقتضي أنه كثير وليس كذلك بل كثير حذفه من الفعل المذكور. وأما مع الوصف الحذف منه قليل. فإن كان الضمير منفصلا لم يجوز الحذف. مثال على ذلك نحو جاء الذي إياه ضربت فلا يجوز حذف إياه. وكذلك يمتنع الحذف إن كان متصلا منصوبا بغير فعل أو وصف وهو الحرف. نحو جاء الذي إنه منطلق فلا يجوز حذف الهاء. وكذلك يمتنع الحذف إذا كان منصوبا بفعل ناقص نحو جاء الذي كان زيدون. كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى. كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. آية عليك إن شاء الله.